كشجرة طيبة كلمة طيبة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء يثبت الله

أَمَّا إِمَّا أَنْ فَأَقْرُ

فمن فإنك غفور قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا إكراما لصاحب المقام الله أكبر رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إن كنا أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل إذا تمنى الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماوات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما

ربنا